في مر الوقت يا سرقنا بلا ذكرى ولا طاري، هموم الدنيا تشغلنا وتاخذنا وتودينا. يمر الوقت يا سرقنا بلا ذكرى ولا طاري، هموم الدنيا تشغلنا وتاخذنا وتودينا. وفجأة يرجع الماضي ويقطع حبل أفكاري، يذكرني سوالفنا وجمعتنا وليالينا. وفجأة يرجع الماضي ويقطع حبل أفكاري، يذكرني سوالفنا وجمعتنا وليالينا. أحط خدي على اليسرى ومد اليمنى للباري، أليت الوقت لي بعد يقربنا ويدنينا. أنا ما أدري إذا تدري أو أنت من تهب داري. أنا الزمان اللي مزاعلنا يراضينا، وأتخبر عن أخبارك وتتخبر عن أخباري، وأسأل ليش روحنا وتسأل ليش ما جينا، ونتلاقى وحبايبنا نقضي الليل سماري، على شط البحر نسهر ونتذكر حكاوينا. نقضي الليل سماري، على شط البحر نسهر ونتذكر حكاوينا، ونرسم لوحة الماضي على نجم السما الساري، نبروزها بمانينا ونختمها بسامينا. شراع الحب يسري بالسفينة، والأمل صاري وربان البحر ذكرى، تصاري في القدر مينا، تركنا همنا لله وما عاد الدمع جاري، ولا عاد الزمان اللي يبكينا يبكينا. Mm-hmm.